بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، وذكر أحاديث، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام بأدلة الأحكام، ويتعلق بالصيام في حال السفر، هل يصوم المسافر أو لا يصوم. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان السنة الثامنة عام فتح مكة، وكانوا يصومون في الطريق، ولما بلغوا كراع الغميم وهو مكان قريب من مكة قرب عسفان، قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل ليقتدوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخذ قدحا ورفعه حتى رآه الناس وشرب، فتابعه الناس على ذلك، وكان ذلك بعد العصر، وشرب الناس اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بلغها أنه ناس بقوا على صيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أي الذين لم يسيروا وفقا لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الإفطار في حال شدة الصوم ومشقته. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كما قال الله عز وجل: كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: لقد كان لكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، يعني شق عليه عنتكم ومشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دل هذا على أن الصائم، أن المسافر له أن يصوم، ولكن إذا كان الصيام يشق عليه فعليه أن يفطر وأن لا يصوم. وعلى هذا فاختلف العلماء في الصيام بالسفر، فمنهم من قال إنه أن الأولى أن يصوم، ومنهم من قال إن الأولى أن يفطر، والحق وسط في ذلك، وهو أن الإنسان إذا علم من نفسه أنه يشق عليه أو عرف أنه شق عليه فإن الأولى في حقه أن يفطر. وأما إذا لم يشق عليه الصيام ولم يكن عليه تعب ونصب فيه فإن الأولى في حقه أن يصوم، لأنه إذا صام والحالة هذه يعني يبادر إلى أداء الواجب عليه، ولا يفطر مع أنه لا مشقة عليه لئلا يعني يبقى عليه الدين وقد يكسل عن قضائه وأدائه والمبادرة إليه. وإذا صام مع الناس يعني أدى الواجب الذي عليه ولم يحمل ذمته شيء يعني قد يصعب عليه أو قد لا يتمكن من المبادرة إليه، فالوسط في هذا أو في هذه المسألة هو الذي ينبغي، يعني أنه إذا كان يشق عليه فالأولى الأفطار، وإن كان لا يشق عليه فالأولى الصيام. أعد الحديث. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. يعني هذا فيه بيان الحكمة والعلة التي أفطر بسببها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المشقة التي حصلت للناس، المشقة التي حصلت للناس في الصيام، هذا هو الذي دفعه إلى أن يفطر وأن يعلن إفطاره بأن رفع القدح الذي فيه الماء وشرب والناس يرون، يعني شيء مشاهد معاين ليقتدوا به ويأتسوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ففعل الصحابة مثل ما فعل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويسيرون على نهجه، وهم خير هذه الأمة الذي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام، حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، وقال إني أجد قدرة على الصيام فهل لي من رخصة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له وقال لا جناح عليه، لا لا لا جناح، وأنه لا بأس أخذ بها، ومن صام فله ذلك، لكن الأمر متعلق بالتفصيل الذي ذكرته آنفا، وهو أن من شق عليه الصيام فالأولى في حقه الإفطار، ومن لم يشق عليه الصيام فالأولى في حقه الصيام، من لم يشق عليه الصيام الأولى بحقه أن يصوم، ومن شق عليه الصيام فالأولى في حقه أن يفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. ثم ذكر هذا الحكم المتعلق بالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم مع وجود عقله وفكره، فإنه رخص له أن يفطر ولا يقضي، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين كفارة، يعني يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكين، ولا قضاء عليه لأنه صام، لأنه عاجز عن الصيام وغير قادر عليه، فسقط عنه وجعل عليه كفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم، إطعام مسكين لكل يوم. فهذا حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعون الصيام مع وجود عقولهم. أما إذا حصل له الخرف وحصل له تغير العقل ولم يكن يعقل ولا يؤدي الصلاة يعني كما ينبغي، فإن هذا يسقط عنه، وهذا يصير مرفوعا عن القلم، يصير مثل مجنون، والقلم رفع عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فمن كان يعني تغير عقله وصار ليس عقله موجودا فإنه ليس عليه قضاء لا صيام ولا قضاء، ما دام أنه أصابه ما أصابه من القرف وهو لا يصلي ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي، وكذلك الصيام ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء ولا كفارة لأنه غير مكلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالجماع في نهار رمضان، المتعلق بالجماع في نهار رمضان، فإن هذا فعل محرم وأمر خطير، والأكل والشرب والجماع في نهار رمضان كل هذا يحصل به الإفطار، والإنسان لا يجوز الإنسان أن يقدم على الإفطار في نهار رمضان إلا إذا كان مرخصا له مثل المسافر والمريض، أما من كان صحيحا معافى فإن عليه أن يحافظ على الصيام وألا يقصر فيه وألا يحصل منه الإفطار بأي مفطر، ولكن أخطر ما يكون في الإفطار في حال الصيام الجماع، لأنه يعني يلزم فيه القضاء ويلزم فيه الكفارة، يلزم فيه قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه، وكذلك يلزمه الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سلمة بن صخر البياضي من الأنصار رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، يعني هلك بنفسه وأهلك غيره التي هي زوجته، ومعنى ذلك أنه وقع في شيء فيه هلكة وفي أمر خطير وأمر عظيم، وجاء تائبا نادما على ما قد حصل منه، فيريد بيان الحكم وبيان ما يجب عليه، وهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المبادرة إلى الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بما يجري لهم وما يحصل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال: وما لك؟ ما الذي حصل؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، في نهار رمضان، وقعت على أهلي في نهار رمضان، يعني هذا هو الذي قدم له بقوله هلكت وأهلكت، يريد هذا الفعل الذي هو الجماع في نهار رمضان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الكفارة، أرشده إلى الكفارة، قال: أتجد ما تعتق رقبة؟ يعني هل عندك شيء تستطيع أن تشتري به رقبة وتعتقها، أو هل تملك رقبة فتعتقها؟ قال: لا. قال: فصوم شهرين، تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتطعم 60 مسكينا. فقال إنه ليس عنده شيء، فهو لا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يصوم، وليس عنده أيضا ما يتصدق به على 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أرشده إلى هذه الأمور وكلها غير متوفرة من عنده، الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وهو جلس، فأتي عليه السلام بعرق، يعني مكتل زنبيل كبير يتسع لخمسة لعشرين صاع أو خمسة يعني 15 صاعا، يعني يكون يكون فيه لكل مسكين مد، يعني ما إذا كان 15 في صاع أربعة أمداد يصير 60، يصير 60. فأتي فأعطاه إياه وقد صدق به، فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ نحن فقراء، وأنه ليس بين لابتي المدينة أفقر منا. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، وهو أنه جاء يعني يسأل عن الحكم وأخبر به. ثم بعد ذلك لما لم يكن عنده ما يتصدق به وليس عنده كفارة، وجاء ذلك المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكفر به، فقال ليس هناك أحد أفقر منهم في المدينة بين لابتي المدينة، واللابتان هما الحرتان، حرتا المدينة التي تقع بينهما المدينة، حرة غربية وحرة شرقية. وقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق به على ذلك. هذا الحديث يدل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنه قد ارتكب أمرا خطيرا وعليه أن يتوب. وهذا الصحابي إنما جاء تائبا نادما على ما حصل منه، ويسأل عن سبيل الخلاص والسلامة والنجاة من هذه الورطة التي وقع فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى هذه الكفارة بهذا التفصيل الذي هو عتق، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم فإنه يطعم 60 مسكينا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن له بأن يتصدق به عن نفسه، من العلماء من قال إن الكفارة سقطت عنه وأنه ليس عليه كفارة لأنه عاجز، ومنهم من قال إنها تبقى في ذمته، أنها باقية في ذمته، وهذا هو الصحيح، هي باقية في ذمته لأنه مكلف وعليه كفارة، وإذا وجد فإنه يأتي بهذه الكفارة التي عليه، يأتي بهذه الكفارة التي عليه التي أقلها الإطعام، التي أقلها الإطعام. وإذا استطاع العتق لا يعدل عنه إلى ما دونه، وإذا لم يستطع العتق واستطاع الصيام لا يعدل عنه إلى ما دونه، وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه ليس أمامه إلا الكفارة بالإطعام الذي هو أن يطعم 60 مسكينا. والأصل هو بقاء الذمة وبقاء الشيء في الذمة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبره بأنه قد برئ وأنه قد سلم وأن الكفارة يعني سقطت عنه، وإنما أعطاه ليتصدق على نفسه ليصدق على غيره، ولكنه كان ادعى أنه أفقر من غيره، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يأكله وأن يستفيد منه. وليس فيه ما يدل على أن الكفارة سقطت عنه، ليس فيه ما يدل على أن الكفارة سقطت عنه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وليس فيه تعرض للمرأة وهل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة، وهناك تفصيل لا بد منه في هذا الأمر فيما يتعلق بالمرأة. فإن كانت مطاوعة فإن عليها الكفارة، فإن عليها الكفارة إن كانت مطاوعة وموافقة على يعني هذا الفعل. أما إذا كانت مكرهة وأنه أكرهها فهي معذورة، ليس عليها شيء، هو الذي عليه الكفارة وهي لا كفارة عليه. أما إذا كانت هي أرادت ما أراد أو فعلت ذلك شيء برغبة منها كما حصل له ذلك، فإن عليه الكفارة وعليها الكفارة. فإذن المرأة لم تذكر في الحديث، ولكن الأمر فيه التفصيل، لأنه إنما أخبره بناء على أقراره، وهذا بخلاف المرأة فإنها لم تأتي ولم تحصل منها الإقرار أو عدم الإقرار. فإذا يبقى الأمر على أنها إن كانت مطاوعة فإنها مثل في الحكم، وإن كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها، لأنها يعني معذورة لكونها مكرهة على هذا الفعل، مكرهة على هذا الفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.